بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب حد الشارب وبيان المسكر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم. وعن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البيهقي، وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعهما للدواء، فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. هذا الحديث فيه النهي عن ضرب الوجه، وذلك لأسباب منها: أولا، أن الوجه مجمع المحاسن ومجمع الحواس، وثانيا، أن الوجه يتأثر بالضرب أكثر من غيره، وثالثا، أن ضرب الوجه فيه إذلال وإهانة أكثر من غيره. فعلى هذا، إذا أراد الإنسان أن يؤدب ولده أو صبيه أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز أن يضربه على وجهه، وإنما يضربه على قفا أو على ظهره أو نحو ذلك. أما الحديث الثاني، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد، ففيه دليل على النهي عن إقامة الحدود في المساجد، وذلك لأن المساجد لم تبنى لهذا، فإن الله عز وجل قال: في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، الآية. فالمساجد إنما بنيت لتعظيم الله وذكره وإقامة عبادته سبحانه وتعالى، ولأن إقامة الحدود في المساجد قد يكون فيها مفسدة من رفع الأصوات وكثرة اللغط، وربما خرج من هذا الشيء من هذا المحدود ما ينافي المسجد من المستقدرات أو النجاسات. أما الحديث الذي بعده، حديث أنس وما بعده، ففيه بيان الخمر وما يعتبر مسكرا وما لا يعتبر مسكرا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا فيما يتعلق بالخمر، فقال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالخمر محرم من أي شيء كان، سواء كان من التمر أم من العنب أم من الزبيب، وسواء كان مأكولا أم مشموما أم مشروبا أم غير ذلك. فكل ما يزيل العقل ويغطي العقل على وجه اللذة والطرب فإنه داخل في مسمى الخمر. وأقبح من ذلك وأعظم من الخمر ما انتشر سابقا ولاحقا من المخدرات، فإن المخدرات من الحشيش والأفيون ونحوها أعظم ضررا وأثرا من الخمر. ولذلك يبقى أثرها على الإنسان في تصرفاته وفي عقله وفي حركاته حتى لو تاب منها. ولذلك تجد أن الرجل إذا أدمن على هذه المخدرات والعياذ بالله ثم عافاه الله عز وجل منها لا بد أن يبقى أثر من آثارها في تصرفات هذا الإنسان وفي حركاته، تجد أنه يتحرك ربما حركات غير طبيعية وغير إرادية بسبب تأثير هذه المخدرات على عقله. فالمهم أن كل ما يذهب العقل ويغطي العقل على وجه اللذة والطرب فإنه داخل من مسمى الخمر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، معناه أن الشراب إذا أكثرت منه شربت فالقليل منه حرام. فمثلا هذا شراب لو شربت منه كأسين أو ثلاثة سكرت، ولو شربت فنجالا لم تسكر، فإن الفنجال يكون محرما. وليس معناه أن ما فيه نسبة قليلة يكون محرما، فما فيه من الخمر نسبة قليلة تضمحل ويزول أثرها بحيث أن الكثير منه لا يسكر فإن هذا لا يضر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في السقاء، والنبيذ معناه أن يوضع الزبيب أو التمر أو العنب في الماء حتى يكتسب الماء حلاوة، هذا هو النقيع والنبيذ، أن ينقع بمعنى أن يضع في الماء تمرا أو عنبا أو زبيبا حتى يكتسب الماء حلاوة يكون مثل العصير. فكان يشرب عليه الصلاة والسلام اليوم والغد والثالث ثم بعد ذلك يريقه، لأنه بعد ثلاثة أيام ربما اشتد وتحول إلى مسكر. وهذا ليس ضابطا لأن هذا يختلف باختلاف الأحوال، فالأماكن الحارة ربما أن الشراب ينقلب مسكرا في يومين أو ثلاثة، والمناطق الباردة قد يتأخر. فمتى وضع الإنسان نبيذا أو نقيعا في ماء فمتى اشتد وصار مسكرا فإنه لا يجوز شربه، لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. وأما الحديثان الأخيران وهما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وسئل عن الخمر تتخذ دواء فقال إنها داء وليست بدواء، فهذا الحديث فيه دليل على تحريم التداوي بالأمور المحرمة. والتداوي بالمحرم لا يجوز إلا بشرطين: الشرط الأول تعين هذا المحرم بحيث أنه لا يوجد غيره من المباحات، فلو فرض مثلا أن شيئا من المحرمات قالوا إنه دواء فلا يجوز الإقدام عليه إلا إذا لم يوجد ما يعالج الإنسان به نفسه سوى هذا المحرم. والشرط الثاني أن يتيقن النفع، يعني نتيقن أنه إذا باشر هذا المحرم وأكل هذا المحرم أو شرب هذا المحرم أنه ينتفع به، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على أمر محرم يقينا لأمر موهوم، فالمحرم يقين وكونه يكون دواء وعلاجا هذا أمر موهوم، والإنسان لا يجوز له أن يقدم على الأمر المحرم يقينا لأمر موهوم أو مشكوك فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الخمر إنها داء وليست بدواء. فالمهم أن المحرم إنما يباح للإنسان ويجوز العلاج به بشرطين: تعين المحرم، والثاني أن يتيقن الانتفاع به. وأضرب لي مثالا لذلك بالميتة، قد حرم الله عز وجل أكل الميتة على الإنسان، حرمت عليكم الميتة، فإذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة كما لو كان في مخمصة في بر ويخشى على نفسه الهلاك فيجوز الأكل، أولا لأن الميتة تعينت لا يوجد سواها، وثانيا أنه يتيقن النفع بمعنى أنه إذا أكل من هذه الميتة فإنه يبقي حياته وينقذ نفسه، فحينئذ يجوز له أن يأكل من هذه الميتة بقدر ما يدفع به الضرورة عن نفسه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.